حديث 2087. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكت رؤيا المؤمن تكذب. يعني هكر زمان نزيجي، يعني وقت قيامته نزيجي، آنجي بركت اتوقتي دانما زيكا شبروش چون بيكو بركتك وصا تدا هبت. قلت في وقت هو صدا وقت فتنة ونخشيا لم تكت رؤيا المؤمن تكذب، زحمة خون بصرماني ابدر كذتن نوص، يعني اف خون بصرمان دينت دي اجيه خودا بي دي تعبيره وي ات وخونا ويجك دي ات. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وتخونا بصرماني فارجاك اشتلو شش جزء اشبيغنبرين. وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. وأو تشتش بيغنبرين يبت أبا دروت دانوب.